الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. الكلام بارك الله فيكم في هذا الحديث في طريقة التخاطب بين العبد وبين سيده ومالكه. وكان في العصر الذي قبل عصرنا يوجد عبيد يباعون ويشترون، فكان يقول الواحد منهم ربما يقول لسيده ربي. المهم، هذه الكلمة النهي عنها من باب الاحتياط وصيانة التوحيد، لا على أنها تصل إلى شرك أكبر أو أصغر. ونبي الله يوسف عندما راودته المرأة عن نفسه قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، وهم كانوا قد اشتروه. فيقول العلماء: كلمة يوسف يحتمل أنه قصد رب العالمين وأنه قصد الملك العزيز. نعم، الاحتمال حاصل، ولا يبعد أنه قصد زوج المرأة، حيث أنه أحسن إليه، يقول: كيف أجازيه بأن أخونه في أهله. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعهم من هذه الكلمة صيانة للتوحيد. فإذا كانت هذه الكلمة التي ليس فيها خلل في التوحيد ممنوعة، فكيف بدعاء غير الله؟ قال: ووجه هذا النهي ما يفهم من مخاطبة السيد بمخاطبة العبد ربه، والرب لعبده، وإن لم يكن ذلك مقصودا، يعني مع أنهم ما قصدوا أنه ربه الذي خلقه، ولا يقصد أنه يطعم رب العالمين أو يوضئ رب العالمين، حتى ولو لم يكن مقصودا يتركه. وهذا كما سمعتم من صيانة التوحيد. قال: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة وليخلق حبة أو شعيرة. هذا في تحريم التصاوير، الذي يصور سواء منحوتا أو غير منحوت، وهذا الحديث يبين خطر ذلك. يقول: أنت الآن تضاهي بخلق الله، جرب قدرتك، هل تستطيع أن تخلق ذرة؟ والذرة مخلوق صغير ولطيف جدا. ويذكر العلماء في تعريف الذرة أنها التي تظهر في الضوء يخترق الغرفة، فترى فيها أشياء تهبط وتنزل وتهبط وتصعد، تلك هي الذرة. أو ليخلق حبة أو شعيرة. انتبه، قد يصنعون ما لو رأيته لقلت شعيرة، لكن لو دفنته في الأرض ما ينبت، لأنها مطحونة ثم صلحت حتى صارت بهذه المثابة على شكل حبة شعير أو حبة بر، لكنها لا تنبت. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. وتقدم لنا حديث أم سلمة وأم حبيبة أنهن رأين كنيسة في الحبشة يذكرن من حسنها وتصاويرها، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره عيدا وصوروا فيه تلك الصور. المسلمون لا يصورون، ما التصوير إلا من شأن غير المسلمين. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. ولهما عنه، لهما يعني البخاري ومسلم، عنه يعني ابن عباس مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني يكوم عليه الصور التي صورها في الدنيا فيظل ينفخ فيها 50,000 سنة وهو ينفخ، أو أنها جئ له في النار وينفخ في النار في أرض المحشر في النار ويعذب بهذه الصور التي صورها وفرح بها في الدنيا واستبشر بها، هذا سيعذب بها يوم القيامة والعياذ بالله. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور، ففي هذا الحديث الوعيد له بالنار وبالعذاب يوم القيامة، والحديث الآخر أنه لعنه. وهذا من غرائب الأمور أنك تجد طلبة العلم الذين هم حريصون على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تراهم متساهلين جدا في شأن التصوير، وكأنه حلال، ما بقي عند طلبة العلم أي معنى، أو عند بعض طلبة العلم أو كثيرا منهم لم يبق عندهم أي معنى لهذه الأحاديث. ومن فترة وأنا أقول: ما هو جوابكم عن هذه الأحاديث؟ ولا أحد أتى بحديث. في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الأول أكثر من 50 فتوى في تحريم التصوير، وقد حاضرت في هذا المسجد مرة على التصوير وقرأت الفتاوى 50 كلها. قال: وأخرج مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، جاء في حديث آخر: الصورة الرأس، فإذا طمس الرأس فلا صورة، يعني أنها تبقى كأنها جذع، ما بقي لها الحكم الشرعي في تحريم التصوير. إذا كانت من الرقبة فما دون ليس بحرام، الحرام إذا ظهر الرأس. يا طلبة العلم، كونوا متحمسين لهذه الأحاديث، لا تفتحوا على أنفسكم باب التساهل، القضية كبيرة من الكبائر. وأنتم تعلمون أن التحريم عام، يشمل التصوير الفوتوغرافي ويشمل النحت ويشمل الصور المتحركة، يشمل الكل. الأدلة واضحة في التحريم. والتصوير المتحرك يجادل بعض الناس أنه ليس بثابت وإنما هو متحرك، حرك ذهنك أنت، أما الصور فهي ثابتة، ثابتة وليست متحركة. مقطع فيديو يقول هذا متحرك وليس بثابت، انتبه معي، شخص أخذ ماء ويشرب في مقطع فيديو، كل ما تفتحه وهو يشرب، هذا الكاس بير زمزم، ما انتهى، حرك ذهنك، كيف تقول هذا ليس بثابت؟ شخص عنده مقطع فيديو لشخص قد مات، ذلك الشخص بعث بعد ما مات، حياته مستمرة وهو في المقبرة، إذن ما هو متحرك، هذا ثابت. نعم، مثلا عندما أخذ لقمة وأضعها في فمي، هذه إذا صورتها ربما تكون 20 صورة، تلتقط لها الكاميرا قدر 20 صورة في التصوير المتحرك، تصوير الفيديو، ثم عندما تشغل المقطع الفيديو تمشي عليها سريعا بحيث لا تشعر أنت بالانفصال، فليست متحركة، هي ثابتة وإنما حركت، فظن الظن أنها ثابتة، ظن الظن أنها متحركة وليست ثابتة، هي ثابتة. وضربت لك هذين المثالين ليتضح لك خطأ الفهم في الصور المتحركة. لا تتساهل في الصور. بعض الناس متساهل، ينظر النساء ويري زوجته الرجال، يشاهد مع زوجته، ما عنده غير تجعل زوجتك تنظر إلى الرجال. هذا موجود، وللأسف بعض الناس الطيبين وما تدري إلا والمرأة تذكر أنها شاهدت وعلى علم من زوجها. ما هكذا تورد يا سعد ذو الإبل، يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. اتقوا الله في أنفسكم يا طلبة العلم، احذروا من التصوير. بعض العلماء يقول التصوير هو فتنة الدهيماء التي لا تدع بيتا إلا دخلته. بعض العلماء صنف التصوير على أنه والذي ليس عنده صور في الجوالات والتلفزيونات عنده في العملة، قال ما تركت بيتا إلا دخلته، دعنا مضطرين في العملة لا ندخلها ويعني ماذا ونأتي بها من جهة أخرى. نسأل الله الهداية. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.